ما دام الزوج قائما بحقها فالواجب عليها ان تقوم بحقها ايضا. الله يقول سبحانه وعاشرهن بالمعروف، ويقول عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليها المعاشره بالمعروف وعليه المعاشره بالمعروف في الكلام الطيب وفعل الجميل في الفراش وفي البيت وفي جميع الاحوال، تقول له كلام الطيب وهو يقول لها كلام طيب، وتؤدي له ما يجب من الطاعه في بيته خدمته في طاعته في فراش في غير هذا مما اباح الله عز وجل، وهو كذلك يعاملها بالمثل من كلام الطيب والصلاه الحميده والانفاق عليها كما امر الله الى غير هذا من وجوه المعاشره الطيبه، وليس لها طلب الطلاق مع الاستقامه بل هذا لا يجوز. اما اذا كانت الحاله غير ذلك بان كان اساء العشره او ما كتب الله لها في قلبه المحبه بل كان تبغضه ولا تستطيع القيام بحقه للبغضاء، فلا مانع ان تبغضه بذلك وان تطلب منه الطلاق حتى لا تخل بالواجب، فان سمح بذلك فالحمد لله، والا فعليها الصبر حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. اما ما وقع من الطلاق في حال الحيض هذا في خلاف بين اهل العلم، جمهور اهل العلم يرون انه يقع الطلاق، هذا قول الاكثرين من اهل العلم، والقول الثاني انه لا يقع في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعها فيه الرجل، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين انه طلق امراته وهي حائض فرفع على النبي صلى الله عليه وسلم فرغب وانكر عليه ذلك، وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمسها. هذا يدل على ان الطلاق في حال الحيض والنفاس منكر، وهكذا في الطهر جامعها فيه، وانما السنه ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في طهر او في حال حملها، ولهذا في اللفظ الاخر فليطلقها طاهرا او حاملا، فالصواب انه لا يقع في هذه الحاله، وان كان قول الاقل والاكثرون على وقوعه، لكن قول الاقل في هذا اصح لهذا الحديث الصحيح، والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. كان اختنا تحمل كونها زوجت وعمرها 13 سنة تحمل هذا الموضوع كل هذه الاخطاء. لا لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فالامر في هذا واسع، لكن على اهلها ان يعلموها اذا ارادوا تزويجها بهذا السن، عليهم ان يعلموها ووجهوها ويشرحوا لها حقوق الزوج وان عليها كذا وكذا وكذا حتى تكون على بصيره، والا فلا يعجلوا حتى تاخذ العلم، بنت 15 بنت 16 17، يعني ينبغي لهم ان يزوجوها في الاوقات المناسبه التي يرون انها اهل لذلك، فإذا أرادوا التبكير أن خطبها الكفو خافوا فوت الكفو خوف الرجل الطيب، فينبغي يغتنموا الرجل الطيب ولو كان 13، لكن يعلمون عليهم أن يعلموها ويوجهوها حتى تعرف ماذا تعمل مع الزوج. رزق الله الجميع الهداية. نعم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام لقائنا هذا أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. أشهد الله التوفيق. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغاندي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.